إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى الإصر في قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إصري وش معناها؟ فنقول في الجواب أن الإصر في اللغة هو الميثاق، هو العهد. فمعنى قوله أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي وميثاقي. وفي قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم، إصرهم أي ميثاقهم، ويضع عنهم عهدهم. والإصر في اللغة هو الثقل، والعهد سمي العهد والميثاق إصرا لأنه ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن الميثاق الذي أخذه الله على عباده والعبادات وكل هذه المواثيق التي أخذها الله على عباده فهي ثقيلة وتحتاج للقيام بها إلى جهد وإلى بذل وإلى مشقة. فسمي الميثاق والعهد إصرا لأن فيه ثقل، والآصار هي الأثقال. فإذا أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي وميثاقي الثقيل الذي أخذته عليكم. ويضع عنهم إصرهم أي يضع عنهم الثقل الذي سببه العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم، فخفف عنهم سبحانه وتعالى. وقد خفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة كثير من الآثار والمواثيق والعهود والتكاليف التي كلف بها الأمم السابقة. فإذا الإصر هو العهد والميثاق الذي هو أصلا ثقل ومشقة وكلفة. والله أعلم.